إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في رحاب الهجرة المباركة. في رحاب الهجرة المباركة سهرة يعدها ويقدمها لكم هبة عاشور. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مدبر الشهور والأعوام ومصرف الليالي والأيام. يحل شهر الله المحرم، فيتذكر المسلمون ذلك الحدث العظيم الذي قلب موازين التاريخ وغير وجه البشرية. إنه حادث الهجرة النبوية المباركة من مكة المشرفة إلى المدينة المنورة. واحتفالا بهذه الذكرى العطرة وبداية عام هجري جديد، نرحب بكم في سهرتنا الليلة. كل عام وأنتم بخير، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. مستمعينا الكرام، نرحب بضيف سهرتنا الدكتور السعيد محمد علي، الوكيل الأسبق لوزارة الأوقاف. أهلا بك معنا، وكل عام وحضرتك بخير. كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا بلادنا وأوطاننا وبلاد العرب والمسلمين، وأن يقينا وإياكم كل مكروه وسوء، وأن يسدد خطانا جميعا لما يحب ويرضى. آمين يا رب العالمين. دكتور السعيد، لما ألهم الله الفاروق عمر بن الخطاب أن يجعل للأمة تاريخا، استشار الصحابة فيما يبدأ به هذا التاريخ، فوقع الاختيار على حدث الهجرة. فلماذا كانت الهجرة هي أنسب الخيارات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين، وبعد، إن التاريخ بالهجرة النبوية المشرفة يدل دلالة كبيرة واضحة على أن حدث الهجرة هو أهم حدث في الإسلام وأعظم حدث غير وجه التاريخ، كان نقطة فارقة في تاريخ البشرية وتاريخ الإسلام والمسلمين بوجه خاص، ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل من الهجرة نهاية عهد الاستضعاف وبداية عهد القوة والدولة. ومن هنا وقع اختيار سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه على أن حدث الهجرة هو الأنسب لأن يكون بداية لتاريخ إسلامي عريق. اختلفوا في الحدث الأنسب، فالبعض قال الإسراء والمعراج، والبعض قال وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض قال غزوة بدر. أحداث كثيرة صحيح كلها ذات شأن في الإسلام، لكن عظمتها لا تصل بحال إلى الهجرة النبوية. وأذكر في هذا

الهجرة المباركة، سهرة دينية أعدها وقدمها لكم هبة عاشور.